فطرة، لان هو قال ايه؟ ويقي من ذلك مثل مؤخرات الرحم. انت عايز تدفع عن نفسك، حتى خلينا نقول ايه اللي خليك تدخل نفسك في متاهات؟ هل الصلاة بطلة ولا مش بطلة؟ وحتى لو مش بطلة فيها نقص خشوع وفيها انشغال ولا مفيش فيها؟ طب انا ايه دخل نفسي في المتاهات ديت؟ انا اعمل السطرة بتاعتي، اخد السطرة بتاعتي، وبعد كده ما فكرش اللي يمر ولا اللي ايه اللي ما يمرش. لكن الامام الشافعي رحمه الله حمل، والجمهور يعني حملوا القطع هنا على قطع الخشوع، قالوا لان هذه الاشياء اذا مرت بين يدي الانسان فان قلبه يتعلق بها، ان بالنسبه للمراه لميول الرجل الى المراه عموما، واحد يقول لك اشمعنى الحاجات دي بس اللي تقطع، ما ممكن غيرها يقطع. فقالوا ان المراه بطبيعه الحال اذا مرت بين يدي الانسان قد يشغل قلب الانسان بها ويظل يفكر فيها حتى يخرج من صلاته ولم يدري كم صلى. وبالنسبه للكلب لما جرت به العاده من الخوف من ان يفعل به الكلب مكروها. وبالنسبه للحمار جرت العاده ان الحمار هي دابه الانسان التي يستقله، فان مرت بين يديه ربما تبعد عنه وينقطع وسيله الحمل بالنسبة له، فأيضا يشرد ذهنه، لأن لو الحمار جري هيمسكه تاني ازاي؟ أو ايه اللي هيوصله للمكان اللي هو رايحه؟ إذا الأشياء لو تدبرناها هنرى إن انشغال الإنسان بها أكثر من انشغاله بإيه؟ بغيره. وبالتالي حمل القطع في الحديث على قطع الإيه؟ على قطع الخشوع وليس البطلان. ويؤكد هذا المعنى لقطع الخشوع ان الشيطان نحن لا نراه، والشيطان يجتهد غالبا ان ياتي بين يدي الانسان ليقطع عليه صلاته. واحنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم لما خلق الشيطان حتى وجد لعابه في يده وقال لولا اني تذكرت دعوة اخي سليمان ربطته بسارية من سوار المسجد حتى يلعب به الصبيان. الحديث فده جاء ووقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وربما حاول المرور، فمن هنا رجح الحافظ في الفتح ان القطع هنا قطع الخشوع. لكن سواء هذا او ذاك، اذا اتخذ الانسان السترة فإن ذلك يقي من مرور هذه الأشياء، وبذلك يأمن قطع الصلاة سواء كان بمعنى نقص الخشوع أو قطع الخشوع، أو سواء كان بمعنى البطلان. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله تعالى عنها نائمة في قبلته، وكأن ذلك ليس كالمار، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره له أن يكون لابسا بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبسها. يعني لو قعدة ما فيش مشكلة، لكن اللي بيقطع المرور بين يدي الإمام. في أي استفسار حول السترة قبل ما نشوفها؟ لو ركزت لأدركت. أنا قلت في البداية قدر السجود المعتدل، في كلام الإمام النووي رحمه الله استحب أهل العلم أن يجعل بينه وبين السترة مقدار سجوده، وكذلك بين الصفوف. شوف المسافة إن الإنسان يثبت فيها قد إيه، هي بمقدار السترة، أو مسافة المسافة بين الإنسان وبين الإيه؟ وبين السترة. ده هي المسجد اولى من البيت. ليه؟ لان المسجد المار فيه اكثر من المار في البيت، لكن هي متعلقة بالامام والمنفرد سواء في المسجد او في البيت او في الغرف او في السفر او في اي مكان. يبقى هنا المكان ملوش تعلق، لكن هي من الامام او المنفرد. اما اذا كان الجماعة كالامام سترة لمن خلفه. الحرم مثل سائر المساجد، لكن اذا تعذر على الانسان المرور الا بان يمر بين يدي المصلي، خاصة ان مش يتيسر لكل انسان معرفة الاحكام هناك مع وجود العجم وغيرهم وغيرهم، يبقى بيترك مسافة تسمح لهذا المصلي بانه يسجد وبعد كده يمر. ان تعذر يبقى هنا الحكم حكم ايه؟ ضرورة، والضرورة تبيح المحذور. انما المسجد الحرام زي المسجد النبوي زي اي مسجد، السترة فيه زي السترة فيه. اما قولهم ان المسجد الحرام والمسجد النبوي من مخصوصين دون سائر المساجد فليس على ذلك دليل مستقيم. خلينا ناخذها بالترتيب بقى كده بقى. تفضل. الأولى المشي، لأن مسألة الخشوع وعدم الخشوع، من قال إن الحركة تحول بين الإنسان وبين الخشوع؟ ولو حالت فستحول بين الإنسان وبين الخشوع للحظات محدودة أو معدودة، إلا إنه لو وقف بدون سترة يبقى خالف السنة، وفي نفس الوقت معرض أكثر لفوات الخشوع بالكلية. لا، ثم الصلاة، السترة طول ما هو في الصلاة مش يبدأ بها وبعد كده خلاص عمل اللي عليه، لا، طول ما هو في الصلاة برضه بنقول على حسب الوسع والطاقة، لكنها مسألة ميسرة. إنما إحنا من خلفتنا اللي بنجيب على نفسنا أو بنجر على نفسنا هذه الإيه؟ المخالفة. زي ما قلت الناس تقعد في الخلف وسايبين المسجد كله فاضي، طب أنا هاجي آخد منين سترة ليه؟ هو ورا ظهري آخد منين سترة؟ إنما الأصل إن إحنا بنجلس في المسجد ولو علموا ما فيهنا لإيه؟ يبقى الصف الأول فيه تنافس، النداء والصف الأول فيه تنافس حتى يصل إلى درجة الاقتراع والاستهام، إنما ما عرفش الناس كأنهم زهدوا في الثواب أو إيه ما عرفش، تلاقي مثلا 5-6 قاعدين في المسجد والمساجد الثانية بتأذن وكل قاعد يبص لبعض كده. وأولى بهم زي ما قلت إن هم الخمسة يعملوا قرعة من اللي يقوم يأذن، إنما كله قوم يا شيخ فلان، لا معلش أصل أنا كنت ما أعرفش إيه، قوم يا أخي مش عارف إيه، وكله عمال يبص الكل. ليه؟ كأنهم زهدوا في الثواب. ومسألة يمكن مشهورة عندنا، المفروض إن إحنا كناس ملتزمين نكون بنطبق اللي نعمله هو أفضل إلى العمل، عمل الخير من غيرنا، لكن كل عمال يرمي على كله، وكل عمال يبص يشوف مين اللي هيقوم، تقوم أنت ولا أقوم أنا؟ ليه؟ أنت إيه اللي خليك أو إيه اللي يحول بينك وبين؟ طالما إن مفيش مؤذن راتب، أنت أسبق بالخير من غيرك يبقى نافس عليه. تفضل. يقول هل جاز عن النبي صلى الله عليه وسلم خص الكلب الاسود هنا بالذكر؟ ولما ساله ابو ذر رضي الله تعالى عنه ما بال الاسود من الاحمر من الاصفر، قال الكلب الاسود شيطان. ولا شك ان يعني منظر الكلب الاسود في دفء الرعب في نفس الانسان اشد من ايه؟ من غيره، وان كانت سائر الكلاب تبعث على هذا الرعب او بعض هذا الرعب، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الاسود بالذكر لانه شيطان. ومحاوله الشيطان لقطع الصلاه ابلغ من محاوله ايه؟ من محاوله غيره. لكن هنا مساله الكلب غير الكلب يقطع ولا لا يقطع محل نظر بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. لكن لو حملنا الخشوع او ان القطع المذكور في الحديث على البطلان يبقى نقتفي باللي ذكره من النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لكن لو حملناه على قطع الخشوع زي ما عمل الشافعي يبقى هنعمم اي مرور بين يدي المصلي والايه؟ والسترة. لكن دول نضربه من باب ضرب الخاص كمثال للعام. واضح؟ يبقى لو قلنا القطع بمعنى البطلان على مذهب الاشياء وكانوا غيره يبقى هم دول اللي يبطلوا الصلاة فقط. لكن لو قلنا قطع الخشوع لا شك ان اي حاجه هتمر بين يدي الانسان فيها ايه؟ فيها قطع الخشوع والحضور في الصلاه. هل يمكن استخدام الفاصل بين السجاد ستره او جعل الخط بالنسبه للمساجد المخططه ستره؟ الظاهر لا يصح ذلك لضعف حديث فليخط خطا وليضره او ولا يضره ما مر بين يديه. لا يصح ذلك لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ويقي من ذلك مثل مؤخره الرحل. مؤخرة الرحم لها ارتفاع لها جرم دائم انما الفطن حتى يقدر منه. يبقى هنا لابد من ارتفاع معين للسترة التي تقي من قطع الصلاة بهذه الاشياء. قال فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في السنن الرواتب. قال كان صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا، العشر ركعات دول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها أبدا. 2 و2 نزل الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الصبح. ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم عليهما. داوم عليه ركعتين هم اللي بعد الظهر اللي بعد العصر. اللي بعد العصر، اللي بعد العصر قضى ايه؟ هم عدوه طلع كام؟ ايوه يقول ايه؟ ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم عليهما، اي داوم على الركعتين بعد العصر وان كان سببهما قضاء ما بعد الظهر. يبقى اصبح 2 بعد العصر ايضا، لانه صلى الله عليه واله وسلم كان اذا عمل عملا اثبته. هذا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. فالحاصل في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أو يحافظ على 10 ركعات اللي سمعته، ومنها 2 و2 للظهر. اتأخر مرة في قسم مال أو شغل بسبب مشكلة بين قوم فصلى فلم يصلي سنة الظهر البعدية، ثم صلاها بعد العصر. فلما صلاها بعد العصر لم تطب نفسه ان يتركها بعد ذلك فحافظ عليها. تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر. ركعتين قبل الصبح وركعتين بعد العصر، رواه البخاري ومسلم. طبعا المسألة يعني ربما تكون جديدة على الناس بعض الشيء، لكن حديثه صحيحين زي ما سمعتم. وعنها أيضا قالت: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتين بعد العصر، أو ما زال رسول ما يزال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بعد العصر ركعتين. وعن الأسود ومسروق قال: نشهد على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. هذا أيضا متفق عليه. إذا هنا قوله ودوم عليهما عائد على إيه؟ على ركعتين بعد العصر. قال: وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته. وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فمختص به صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة تحتاج إلى بيان. يبقى ثبت لدينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. هل يجوز أن يصلي الإنسان بعد العصر سنن رواتب أم لا يصلي؟ فأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز الصلاة بعد العصر إلا ما كان له سبب يخرج بخروج سببه، زي صلاة الجنازة، زي صلاة الكسوف أو الكسوف، زي تحية المسجد إلى غير ذلك. ومنهم من ألحق بها قضاء السنن الرواتب، لكن قضاء السنن الرواتب في أي وقت جائز، سواء شغل عنها أو أهملها أم أنه خاص بمن شغل عنها. سؤال واضح ولا مش واضح؟ واحد كسل يصلي سنة الظهر وجي لقى نفسه بعد العصر فاضي، قال السنة اللي مش اتقل بالظهر ولا بعد الظهر أم صليه، ده زيه زي اللي شغل عنها لمصلحة من مصالح المسلمين أو غير ذلك، أو نسيها أو إلى آخره، ولا الحكم مختلف؟ عندي والله أعلم أنها خاصة بمن شغل عنهما. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما وصرح أنه شغل عنهما، والأصل عندنا بقاء النهي على ما هو عليه. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صل العصر، فإذا صليت العصر فلا تصلي حتى تغرب الشمس. فهذه الأحاديث تشعر بأنه لا يجوز الصلاة بعد العصر إلا لسبب، والسبب هنا زي ما قلنا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان مشغول أو شغل عن الركعتين، إذن لم يتركهما بمحض اختياره أو إرادته، وإنما لشيء خارج عن إرادته. فبل نستطيع نقول له: اقض الصلاة التي شغلت عنها في أي وقت، أما الذي تركها باختياره أو تكاسلا أو تهاونا فهذا لا يقضيها. فمطلق التنفل بقى بعد صلاة العصر، إلا الجمهور على أنه، بل أكثر العلماء على أنه لا يجوز الصلاة بعد العصر مطلقا، بل القول يستدل بالحديثين ما ذكرته. القول الثاني كلام الشافعي رحمه الله، قال: اللي شغل عن ركعتين بعد الظهر وقضاهما بعد العصر يحافظ عليهما كما حافظ عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى متأسي في ذلك برسول الله. وصحبي القول الثالث انه يجوز التنفل المطلق في هذا الوقت ما لم تضيف الشمس للغروب، يعني طول ما الشمس واضحة وبيضاء ونقية يبقى يجوز انه يصلي اي سنن. فاذا اوشكت على المغيب وهو بداية احمرارها فلا يجوز ان يصلي، لانه في ذلك سيتشبه بالكفار الذين يسجدون لها عند غروبها. واستدل على ذلك ايه؟ بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انه صلى في هذا الوقت، صلى في هذا الوقت، واحاديث عائشة صريحة في انه ما سبهمش ابدا. وده اللي صرح به ابو محمد بن حزم ورجحه الشيخ الالباني في اكثر من موضع في السلسله الصحيحه. قال: وما دل عليه الحديث من جواز الصلاه ولو نفلا بعد صلاه العصر وقبل اضطرار الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المساله. حديث ايه؟ حديث علي رضي الله تعالى عنه: لا صلاة بعد العصر، لا، حديث علي رضي الله تعالى عنه نهى عن الصلاة بعد العصر الا والشمس مرتفعة، الا والشمس مرتفعة. فده استثناء متصل، يعني ما تصليش الا اذا كانت الشمس مرتفعة، والشمس بتفضل مرتفعة بعد العصر مدة كبيرة الى ان تقترب من الغروب. قال: وهو الذي ذهب اليه ابن حزم تبعا لابن عمر: فلا تكن ممن تغره الكثرة اذا كانت على خلاف السنن. ثم وجدت للحديث طريقا اخرى عن علي رضي الله تعالى عنه بلفظ: لا تصلوا بعد العصر الا ان تصلوا والشمس مرتفعة، وسنده جيد. ده كلام الشيخ الالباني رحمه الله. وقال في المجلد السادس منها بعد ما ذكر قصة عمر مع الرجل الذي قام يصلي بعد العصر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، حديث عمر، فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن ابن الخطاب. قال: فهذا الحديث أو في الحديث فائدة أخرى هامة، وهي جواز الصلاة بعد العصر، لأنه لو كان غير جائز لأنكر ذلك على الرجل أيضا. هو أنكر عليه إيه؟ إن هو وصل الصلاتين ببعض، لكنه صلى بعد العصر ولا ما صلاش؟ فلو كان ممنوع الصلاة بعد العصر كان إيه؟ كان نهاه، فلما نهاه عن الوصل فقط كان المنهي عنه او المكروه او الممنوع هو الوصل وليس الصلاة بعد العصر. ويدل على ذلك او يدل ذلك على انه ليس من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. اما اثر ابن عمر في صحيح البخاري قال لما كلمه بعض الناس عن الصلاة بعد العصر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل أو نهار ما شاء غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. فكأنه حمل النهي عن الصلاة بعد العصر على إيه؟ على تحري غروب الشمس، لأن ده من فعل المنافق يظل يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. هذا الكلام زي ما قلت كلام ابن محمد بن حزم ورجحه الشيخ الألباني كما سمعتم، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. وعلق الشيخ ابن باز رحمه الله على فتح الباري ب إن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفنقضيهما إذا فاتتا يا رسول الله؟ فقال: لا. هذا الحديث يعني قال الشيخ ابن باز إسناده جيد، لكن الحقيقة يعني فيه مشاكل كثيرة من ناحية الإسناد لا أرهق أذهانكم بها ويبحثها طالب العلم إن شاء الله تعالى، لكن المسألة محتملة والجمع بين الأدلة أولى من ترك بعضها. فيقال: إن شاء صلى بعد العصر سنة راتبة لكنه يصليها في بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، وليست من السنن المؤكدة، وإنما هي من السنن الجائز أداؤها في هذا الوقت على خلاف الجمهور رحمهم الله تعالى. قال: وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. فإما أن يقال، احنا قلنا الوقت في حديث ابن عمر اثنين قبل الظهر، ده فيه أربعة، فإما أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعا، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين، وهذا أظهر. لجب من صار المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هنا كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء يعني قبل الصبح. فابن القيم رحمه الله يقول في الجمع بين الحديثين انه كان اذا صلى في البيت صلى اربعة. ليه؟ لان المراوي حديث الاربعة من عائشة، وعائشة فين؟ في البيت. يبقى شافت النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي اربعة في البيت، فحدثت بما ايه؟ بما رأت. وابن عمر بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ولا في المسجد؟ في المسجد. يبقى رآه بيصلي اثنين، يبقى بيصلي في المسجد اثنين زي ما ابن عمر قال، وفي البيت ايه اربعة زي ما عائشة قالت لان هي اللي شافته في البيت. قال واما ان يقال كان يفعل هذا ويفعل هذا، يعني ان اتسع معه الوقت صلى اربعا والا اكتفى بايه باثنين، وهذا ايضا محتمل. والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما، لو حديث ابن عمر وحديث عائشة. وقد يقال إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر، بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال، كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. يبقى هنا سنة جديدة دخلت أو أضيفت إلى مجموع السنن المتقدمة بعد أن تزول الشمس، يعني بعد صلاة بعد أذان الظهر، لأن الزوال معناه تحول الشمس إلى النصف الثاني من السماء، يعني بعد دخول وقت الظهر مباشرة. ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. الحقيقة إن ده يعني إن دل على شيء فإنما يدل على اغتنام أو استحباب اغتنام هذه الفترة في الطاعة. ما يفضلش الإنسان نايم في بيته أو قاعد يتكلم مع صاحبه بعد ما يسمع الأذان ويجي على إقامة الصلاة، يبقى ضيع من نفسه خيرات كثيرة. يبقى صلاة سنة الظهر المؤكدة اللي هي القبلية زائد الصلاة لو جاز لنا ان احنا نقول عليها صلاة الزوال في هذا الوقت، لانها ساعة تفتح فيها ابواب السماء. وفي السنن ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. وده زي ما قلت قبل كده ان لا يستحب للمرء بل يكره ان يتغافل السنن حتى وإن فاته وقتها، فعليه أن يتداركها بعد ذلك خشية أن يعتاد تركها، فإنه إن ترك السنن أوشك أن يترك الواجبات، وإن ترك الواجبات أوشك أن يهلك شعر أو لم يشعر. وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر، لكن لفظ بعد الركعتين هذه لفظة شاذة لا تصح. لكن الباب مفتوح سواء صلاها بعد الظهر مباشرة أو جمع معها الصلاة البعدية أو نحو ذلك، فالباب فيها واسع. قال وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين. أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين. وذكر ابن ماجة أيضا عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود، لكن ضعيف ويتقوى بما قبله من ثبوت صلاة أربع ركعات قبل الظهر. وجه قوي جدا. ايوه فلنقول لكن هل هي دي اللي كان بيصلاها في البيت دي سنة الظهر ولا صلاة مستقلة سببها ان ابواب السماء بتفتح في هذا الوقت؟ هذا محتمل وهذا محتمل. والخير مفتوح أبوابه أمام الإنسان، يبقى يأخذ بهذا ويأخذ بذاك، يبقى عنده إنه ممكن يصلى أربعة بنية إن ده وقت بتفتح في أبواب السماء، وبعد كده يأتي باثنين كسنة مؤكدة كما حكاها من ابن عمر رضي الله تعالى عنه. لا فإيه ما قبل الظهر، هي طبيعة الحال هو ده الوقت اللي هي بتفتح في أبواب السماء، لكن ما قالتش إن هم دول سنة الظهر، هم قبل الظهر الوقت ده نفسه إيه إن بتفتح في أبواب السماء، لكن هل هي صرحت إن دي سنة الظهر القبلية؟ ما صرحتش. إذن الباب محتمل إنه ممكن يكون سنة الظهر القبلية ويبقى الإنسان مخير بين أربعة أو اثنين، أو إن هي صلاة مستقلة يصليها وبعدين يصلي سنة الظهر القبلية، والإنسان الأولى به إنه يجمع الإيه بين الخيرات كلها، بدل ما يصلي اثنين يخليهم أربعة، بدل ما يبقى أربعة يبقوا ستة، طالما إنه بوسعه أن يقع على ذلك خاصة في شبابه ومع فراغه. ثم هنا يعدد ما نقول الفرصة مفتوحة أو الباب مفتوح إنه يعدد سنين، إن هي بنية إن الناس فعلا كان بيصليها على إن الوقت ده وقت له فضيلة معينة، ثم ينوي مسألة الإيه؟ صلاة الظهر بصلاة مستقلة ليأخذ ثواب هذه وثواب تلك. قال: وأما سنة الظهر فالركعتان اللتان. قال عبد الله بن عمر: يوضح ذلك أن سائر الصلوات سنتها ركعتان ركعتان، والفجر مع كونها ركعتين، والناس في وقتها أفرغ ما يكونون، ومع هذا سنتها ركعتان، وعلى هذا فتكون هذه الأربع قبل الظهر وردا مستقلا سببه انتصاف النهار وزوال الشمس. إذا بعد الكلام ده رجح إن هي صلاة إيه؟ صلاة مستقلة غير سنة الظهر القبلي. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يصلي بعد الزوال ثمان ركعات ويقول: إنهن يعدلن بمثلهن من قيام الليل. ثمان ركعات في الوقت ده زي ثمان ركعات من إيه؟ من قيام الليل. لكن طبعا مش هيتسع الوقت أمام الإنسان لصلاة هذه الركعات إلا إذا جاء المسجد مع أول سماع النداء، بل لا يتيسر ذلك لكل من يصلي في أي مسجد إلا أن يكون المسجد يؤخر الصلاة. قال: وسر هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس، ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل، فهما وقت قرب ورحمة. هذا تفتح فيه أبواب السماء، وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بهن بيت في الجنة. زاد النسائي والترمذي فيه: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. إذا هنا أربعة قبل الظهر، وده يدل جماعة زي ما قلنا على أفضلية هذا الوقت، سواء صلينا فيه بنية سنة الظهر القبلية أو بنية صلاة إيه؟ صلاة مستقلة. يأتي إن شاء الله الكلام فيها. وذكر ابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ترفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها. وذكر الحديث مثل الحديث المتقدم. وذكر أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر، أظنه قال قبل العصر، وركعتين بعد المغرب أظنه قال، وركعتين بعد العشاء الآخرة، لكن ده ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المحقق قد حسنه فتحسينه والصواب لأن النساء اللي خرج الحديث قال بعده وهذا خطأ ومحمد بن سليمان ضعيف أحد رواة الحديث. وطبعا اللي خرج الحديث أو يعني أعلم بصحته من عدم صحته. ثم تكلم بعد ذلك على مسألة الركعتين قبل العصر أو الأربع ركعات بعد العصر، والثابت فيها رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وإن كان هذا الحديث يخدش فيه شيخ الإسلام تيمية لكنه ثابت عند جماعة من الحفاظ رحمهم الله تعالى. وأما الركعتين قبل المغرب فإنه لم ينقل عنه تسلم أنه كان يصلي هنا، وصح أنه أقر أصحابه عليهما وكان يراهم يصلونهما فلم يأمرهم ولم ينههم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة. يبقى بنضيف لما تقدم ركعتين أو أربعة قبل العصر وركعتين قبل المغرب، ومن شاء أيضا ركعتين بعد العصر والشمس مرتفعة. قال وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين أنهما مستحبتان مندوب إليهما وليستا بسنة الراتبة كسائر السنن الرواتب. وهيأتي إن شاء الله في مسألة سنة المغرب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجعلوها في بيوتكم، بل كان لا يفصل بينها وبين صلاة الفريضة بكلام خلاف الأذكار، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان ينهض مبكرا خشية أن يشغله أحد عن الركعتين ليصليهما في البيت. قال في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. فالمحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تؤدى، أو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤدي السنن الرواتب وغير الرواتب في البيت. وقال أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وسيأتي إن شاء الله بيان هديه صلى الله عليه وسلم في السفر، هل كان يصلي سنن في السفر أم كان لا يصلي، وأيهما أفضل في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى. مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوافل، وكنا قد بينا في لقائنا الماضي ما كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سنن وحث أمته على المواظبة عليها، ووعدهم على ذلك الجنة. ومما يتأكد من ذلك عشر ركعات أو 13 ركعة، ركعتان قبل الظهر أو 4، واثنتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ويضاف إلى ذلك صلاة 4 ركعات بعد الزوال، أي قبل صلاة الظهر، والظاهر أنها صلاة مستقلة غير سنة الظهر القبلية. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شرعت الشمس في التحول عن كبد السماء أو وسط السماء ساعة الظهيرة يصلي 4 ركعات لأن أبواب الجنة تفتح في هذا الوقت، ثم يتبعها بصلاة 2 ركعتين سنة الظهر القبلية، أو يقال إنه كان يصلي 4 تشمل هذه وتلك، والأفضل كما بينا الجمع بين الصلاتين، يصلي هذه ثم يصلي هذه، وكله عمل خير يندب إلى فعله كل مسلم. ومن ذلك أيضا صلاة 4 ركعات قبل العصر أو 2 ركعات، وصلاة 2 ركعات بعد العصر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن العلماء اختلفوا في هاتين 2 ركعات، هل هما من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يشاركه فيهما غيره؟ قال بذلك جمهور العلماء ونصره ابن القيم رحمه الله تعالى، الصلاة بعد العصر قال الجمهور هي من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى إلى أن 2 ركعات بعد العصر مشروعتان لكل مسلم ما دامت الشمس مرتفعة، أي قبل أن تقترب الشمس من المغيب أو الغروب. واستظهره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكل وجهة هو موليها، وظاهر الأحاديث يشهد بعدم الخصوصية. ثم تكلمنا بعد ذلك عن 2 ركعات أو 2 ركعات قبل المغرب، وندب إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله صلوا قبل المغرب 2، صلوا قبل المغرب 2، ثم قال في 3 لمن شاء، وكذلك 2 ركعات قبل العشاء، فيتحصل من ذلك 10 ركعات أو 12 ركعة مؤكدة، والباقي غير مؤكد. يبقى كام المجموع؟ حد عدهم وحد نتكلم؟ طيب 10 و12 دول معروفين، نعد الباقيين. ها 4 نسميهم صلاة الزوال، نسميهم كده. طبعا المسميات ما تهمناش يعني بالقدر اللي يهمنا مشروعية العمل نفسه. يبقى 4 بعد الزوال. امتى الزوال؟ الزوال مش معناه غياب الشمس، الزوال يعني بعد ما الشمس تبدأ تميل لنصف السماء الثالث اللي هو اول وقت الظهر. يبقى 4 وبعدين 4 قبل العصر او 2، خلينا نقول العدد الكبير الاول وبعد كده ايه ننقص منه الباقي، يبقى 4 بعد الزوال، 4 قبل العصر، 2 قبل المغرب، 2 قبل العشاء، بقوا كام؟ 12، 3 في 4 من 12 تانيين يعني؟ طيب، يبقى احنا عندنا السنن المؤكدة قلنا 10 أو 12، السنن غير المؤكدة إما إن هم يكونوا كام؟ 12 أو 10 باعتبار 2 قبل العصر أو 4 قبل العصر، يعني زي الايه؟ زي التانيين، يبقى عندنا 10 أو